هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. ولدت هناك في صبح الجنوب، ولدت والأمطار وطارت صرختي الأولى، يماما يلقط الأسرار. ولدت هناك حيث النيل والقرآن والأجراس، ودفء البوح بوح الدمع، دمع الصدق صدق الناس. هنالك حيث يفضي العابر اليومي للمطلق، ولا نحتاج للكلمات والتنهيد إذ نعشق، وحيث الجبهة السمراء أفصح عندما تعرق. أتينا من صعيد الشوق أفئدة جنوبية، نفتش تحت وجه الشمس عن خبز وحرية، وعن بيت نربي فيه لهجتنا الصعيدية. سنمشي تعرف الخطوات كيف تخط سيرتها، وتعرف لذة الفشل النبيل أمام كبوتها، وتعرف أنها في الضعف تبلغ أوج قوتها. هذه كلمات الشاعر الجنوبي أحمد بخيت، وفناننا الذي نتوقف مع لوحاته الليلة أصدقائنا أيضا فنان جنوبي، هو طبيب فنان موسيقي ولد في محافظة أسيوط. هل صحيح أصدقائنا أن الأطباء حين يدخلون إلى عالم الفن التشكيلي تكون لهم لمساتهم الخاصة؟ هل يجعل إلمام الطبيب الفنان بعلم التشريح ونسبه وقوانين الطبيعة للوحاته طابعا خاصا؟ هل هناك ارتباط وثيق بين الطب والفن؟ وإذا كان لكل الأطباء خصوصية حين يدخلون في مجال الفن التشكيلي، فهل لطبيب العيون خصوصية أكبر على اعتبار أنه يعالج العيون التي هي الوسيلة التي نتعرف بها على جماليات هذا الكون، وهي الوسيلة التي تأخذنا لرصد الإبداع في هذا الوجود لتجسيده في لوحات تراها كل العيون؟ على أي حال، الطبيب والفنان كلاهما إنسان قبل كل شيء. معنا في رحلتنا الفنية الليلة أصدقائنا فنان تشكيلي درس الطب وتخصص في العيون ليعالجها، لتستطيع أن ترى الإبداع الذي يملأ الكون، ولترى الإبداع الذي تخطه فرشاته وتنثره ألوانه على لوحاته البيضاء التي يحيلها مشهدا متحركة. وإذا أضفنا الإبداع الموسيقي لهذه التوليفة لخرجت لنا أعمال إبداعية ذات مذاق خاص. واستهوت الموسيقى فناننا اليوم ليدرسها ويتخصص في عزف الكمان والبيانو، بالإضافة إلى إجادته للغناء الأوبرالي. معنا في حلقة الليلة أصدقائنا الفنان الطبيب الموسيقي فريد فاضل. الفنان الدكتور فريد فاضل أصدقائنا يميل إلى تقديم الفن الواقعي الذي يقدم لنا الواقع بصورة جميلة. نتوقف أمام لوحاته فنشعر أنه يجيل بصره كثيرا قبل أن يتوقف أمام مشهد بعينه يريد أن يرصده ليبعث لنا برسالة معينة من خلال هذا المشهد. هو يرى المشهد بعينه هو، ويحيطه بمشاعره هو، ثم يتفاعل معه، ثم يمنح هذا المشهد للفنان إلهاما معينا يحرك ريشته ويختار ألوانه ليعبر عنه في لوحات رائعة رائقة. نشعر ونحن نقف أمام لوحات الفنان الدكتور فريد فاضل بأننا أمام روح مصرية أصيلة تحب مصر وشعبها وتعشق ترابها وأرضها وتسعى لتقديم مصر في أروع صورة. يعتبر الدكتور فريد فاضل أن تسجيل وصف مصر برؤية فنية وجمالية هو فرض على الفنان لا يقل في أهميته عن التسجيل العلمي لها، لأنه يحفظ لنا ولمن بعدنا روعة الحياة بين أرجائها وأهاليها بكل مظاهرها وتناقضاتها، بأحيائها وبيوتها وأطفالها وشيوخها وآثارها ونيلها وبحارها. لذا فقد سعى الدكتور فريد فاضل ليس فقط للتعرف على الحضارة المصرية في أرضها فقط بزيارته للمتحف المصري، وإنما اهتم بدراسة علم المصريات وتعرف على الكتابات الهيروغليفية وعلى الديانة المصرية القديمة، ثم قرر أن يتجه جنوبا لاكتشاف كنوز تل العمرنة وطيبة وجزيرة فيلة وحتى معبد أبو سمبل في أقصى جنوب الصعيد. ولم يكتفي بذلك، بل سافر لأشهر وأكبر متاحف العالم التي تخصص قسما للمصريات، كمتحف برلين الذي انفرد فيه ساعتين كاملتين بتمثال للملكة المصرية نيفرتيتي ليرسمه من الواقع، وزار متاحف فيينا وبودابست والمتحف البريطاني. وهذه الرحلة أصدقائنا تمثل حالة عشق فريدة لمصر للدكتور فريد فاضل. وتؤكد لنا أسماء معارض الدكتور فريد فاضل بما تحويه من لوحات على هذه الروح المصرية الأصيلة وعلى حبه وعشقه لمصر حبا خاصا يملك عليه جوانحه ويحرك ريشته ويفرض لونه. فنجد معارضة تأتي بتلك الأسماء: وصف مصر، الصعيد من جديد، الخبز والماء، السماوات تتحدث، مصر حماها الله، صحراء وواحة ووادي، بحر، البحث عن النوبة، هنا القاهرة، فن البورتري المصري، معرضي الوفاء والعطاء لصالح ضحايا زلزال عام 1992، وأخيرا معرض رسائل الذي تم افتتاحه الليلة في دار الأوبرا، وسيستمر حتى 20 من شهر إبريل الجاري إن شاء الله. نتوقف أمام بعض لوحة الدكتور فريد فاضل، له أكثر من لوحة لرجل يشرب الشاي على اعتبار أنه طقس مصري صميم. فهذه لوحة لرجل جلس بجوار بيته يشرب الشاي، تشعر من دقة الرسم أنه يمكنك أن تجلس بجواره وتتسامر معه حول موقد الشاي. كل الوجوه التي يرسمها الدكتور فريد فاضل تنطق بسمرتها بمصرية أصيلة. اللحظات الروحانية عنده ترتبط بالحمام الأبيض الذي يرفرف، الابتسامة الصافية على الوجوه المصرية دائما لها نصيب في لوحاته. الخبز المصري له نصيب في عدد من اللوحات أثناء إعداده في المنازل أو على رأس فلاحة مصرية سعيدة بما أنتجت يداها أو أمام بائع في السوق. أما بائع البطاطا فلوحته تنطق بحلاوة لا يعرفها إلا من ذاق هذه البطاطا الساخنة من يدي هذا البائع ذي الوجه السمح المصري الجميل. أما لوحته جزيرة البقاء فيقول عنها الدكتور فريد فاضل إنها تعبر عن البسطاء وعن عشقهم لوطنهم وإصرارهم على بنائها من جديد. هي تمثل مجموعة من العمال يقومون بخلط الأسمنت بالرمل بالزلط بينما تراقبهم طفلة صغيرة، وكأنها تقول لهم انتظروا إنجازكم، انتظروا بناءكم لمستقبلي. أما الوجوه النوبية المصرية الأصيلة فحدث عنها ولا حرج. الكثير والكثير من لوحات الدكتور فريد فاضل تحدثنا عن حياة النوبة، حتى إنه قام بدعوة أصحاب الصور الأصلية التي رسمها لهم لحضور ذلك المعرض عن النوبة. الألوان في لوحة الدكتور فريد فاضل مبهجة دائما، معبرة دائما، تلعب دورا كبيرا في اقتراب اللوحات من الواقع المعاش. البساطة، السعادة، الوجوه المصرية الأصيلة هي القاسم المشترك الأكبر في لوحات الدكتور فريد فاضل. إنه فنان شامل يجيد العزف بكل ألوان الجمال بنفس قدرته على الغوص في كل البحور المصرية. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل السعادة والخير والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.